فالغ الاصباح صل سلم للمصباح فالغ الاصباح صل سلم للمصباح فالغ الاصباح صل سلم للمصباح فالغ الاصباح خليت العاشق تجنن وبالامداح بكيت فالغ الاصباح صل سلم للمصباح يا رسول الله يا حبيت وجوه القلب خدت يا رسول الله حبيت وجوه القلب خدت عظيم اصله عظيم فصله عظيم بيته فالغ الاصباح نظمت شعاري في المرض مغيب السنة والفرض نظمت شعاري في المرض مغيب السنة والفرض نظمت شعاري في المرض مغيب السنة والفرض نظمت شعاري في المرض مغيب السنة والفرض يا رسول الله بهجتنا وشفيع الناس فالغ الاصباح فالزلي للمصباح تأمل في الضحى ضاها وداس الحلم أوطاها تأمل في الضحى ضاها وداس الحلم أوطاها جميلا حال حسناها جميع عوراتنا غطاها فالغ قسم لولاه ما طابت ولا نالت أمانيها النبي لربع الغابة والمحيا وضليع الفم كسلحيا أيب وجود السماء الهاطل ومنه الشمس مستحيا الله نبيا قلبهم شاهد غنوعا للدنا زاهدا نبيا قلبهم شاهد غنوعا للدنا زاهدا عظيم كرمه عظيم جوده وحبيب الواحد شاهد خلق الاصباح صل سلم للاصباح ميتين القوم يا ربي ولصاحب الموقف الهول فالغ الاصباح صل سلم للمصباح الله لا خير لا مهدي سلام الاحلى من شهدي على خير لا مهدي سلام الاحلى من شهدي على خير لا مهدي سلام الاحلى من شهدي على خير لا أي تعم الآل والصحب وهاشم يهتدي ويهدي فالغ الإصباح